بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الزمر من الآية 61 إلى الآية 40 من سورة غافر برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني، قرأ ورش كلمة تأمروني بنون واحدة مخففة وفتح ياء الإضافة فتصير قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، على حذف إحدى النونين. قال تعالى في سورة غافر: فأخذتهم فكيف كان عقاب، قرأ ورش كلمة فأخذتهم بإدغام الذال في التاء لتقاربهما مخرجا. حقت كلمة ربك، قرأ ورش لفظ كلمة بألف بعد الميم فتصير وكذلك حقت كلمات ربك بالجمع، لأن كلماته تعالى متنوعة أمرا ونهيا وغير ذلك. يوم التلاق، قرأ ورش كلمة التلاق بإثبات الياء وصلا فقط، أما وقفا فبدون ياء. والذين يدعون من دونه، قرأ ورش كلمة يدعون بتاء الخطاب على الالتفات أو إضمار. قل إني أخاف، قرأ ورش كلمة إني بفتح ياء الإضافة فتصير عنده إني أخاف، والفتح والإسكان في لغة العرب. أو أن يظهر في الأرض الفساد، قرأ ورش كلمتي أو أن بحذف الهمزة قبل الواو مع فتحها فتصير وأن يظهر في الأرض الفساد بواو النسق، ويظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر، وفاعله ضمير موسى عليه السلام. أسباب السماوات فأطلع، قرأ ورش كلمة فأطلع برفع العين فتصير فأطلع إلى إله موسى، عطفا على أبلغ الأسباب. وصد عن السبيل، قرأ ورش كلمة وصد بفتح الصاد فتصير وصد عن السبيل للبناء للفاعل. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.